كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبيعرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبيعرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني.